غرقوا ايدينا بهدف ليالي هوانا غمرها النسيان هوانا لا صوت ولا صدى بعد انتهينا نسينا اللي كان افترقوا ايدينا بهدف هوانا غمرها النسيان هوانا لا صوت ولا صدى شو جاي تخبرني من بعد اللي صار شو جاي تخبرني لما انتهى المشوار شو بدي احكي لك عيني بتحكي لك عن قلب اللي صار على آخر روح وروح حبيبي روح شو بدك في إنسان تركني بحالي يا حبيبي روح بكفي جروح أنا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي في إنسان تركني بحالي يا حبيبي روح بكفي جروح أنا كنت نسيتك شو اللي جابك عبالي اللي جابك